إذا إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. صاحب أشرف، مش هينفع تيجي هنا، أصلا ما عنديش حاجة هنا صدقني، عشان الدرس بس. هاتوا متعالج. شوف كده، إن شاء الله يقدروا، إن شاء الله يقدروا، بارك الله فيك. ماشي، صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما تمسكتم به، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نعم، احنا بلغنا في كتاب الله جل في علاه في سورة الزخرف، ولله الحمد والمنة، إلى قوله تعالى: وجعلوا جعل له من عباده جزءا، هو الذي خلق أزواج كلها. والذي خلق الأزواج كلها. نعم، ابتداء الله تعالى أراد أن يبين مظاهر ربوبيته في السماء وفي الأرض. نعم، وأنزل من السماء ماء ميتا كذلك تخرجون، وبين الله جل في علاه أنه أنزل الماء على الأرض الميتة فاهتزت وربت وأنبتت كل زوج بهيج، عليكم السلام وبركاته، وأن الله جعل أحياها وأن الذي أحياها يحيي الموتى، لذلك قال الله تعالى: كذلك تخرجون. قال: فأنشرنا به بلدة ميتة، أي إن الحمد لله نحمده، أرضا ميتة أخرى، فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. نبه الله جل في علاه بإحياء الأرض البور ينبت أرشاد بمطر كالطل ينزل من السماء، ثم بعد ذلك يؤمر الملك فينفخ في الصور فتتطاير الأرواح، كل روح تذهب إلى جسدها، فيحشرون جميعا حفاة عراة غرلا. فسبحان ربي العظيم، عليكم السلام وبركاته. كذلك قال: وكذلك تخرجون، فهذه أيضا دلالة على علامات البعث والنشور، وأن الله جل في علاه قد أنزل الماء للأرض فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. لذلك قال: كذلك تخرجون. ثم قال عز وجل: والذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من سائر الأصناف من نبات وزروع وثمار وزهير وغير ذلك، ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها، فإن الله جعل خلق منها الأزواج، يعني كل شيء ومعه زوجه. كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج، هذه أيضا كما قال الله جعل خلق السماء والأرض، خلق البحار والأنهار، أيوة نعم، والجبال والأشجار، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وجعل لكم من الفلك، أي من السفن التي تبخر في البحر، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، أي ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لحومها وشربكم ألبانها وركوبكم طهورها. ولهذا قال جل وعلا: لتستووا على ظهوره، ولتستووا أي لتستووا متمكنين متفقين على ظهوره، أي على ظهور هذا الجنس، ثم تذكروا نعمة ربكم، أي فيما سخر لكم، فإذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مقاومين. يعني هنا تستوي على ظهورها، عليكم السلام وبركاته، فيها دلالة واضحة جدا على تفضل الله عليكم من عائمه سبحانه جل في علاه، أنكم تستوون على ظهورها متمكنين مرتفقين. فهذه الإبل التي فيها ما فيها من الهيجان والشدة، وأنها خلقت مما خلق منه الجان، ومع ذلك سخر الله جل في علاك في علا لكم تنطوي وأيضا تستكين وتنقاد انقيادا تاما، يعني متمكنين مرتفقين. إذا استوى على ظهوري عليكم السلام كتب. ثم تذكر نعمة الله عليكم فيما سخره لكم سبحانه جل في علاه، فإذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مقاومين أو مقاومين، ولولا تسخير الله لنا لما قدرنا على الاستواء على ظهره، ولا لاستعماله ولا الركوب عليه ولا أن نستخدمه في قطع الفلاف والقفار. قال ابن عباس رضي الله عنه قال مقرنين أي مطيقين، وما كنا مطيقين، لا نستطيعون الركوب على ظهري ولا نستطيعون الاستقرار على ظهري إلا بالله جل في علا، إلا بالله جل في علا. ذلك تقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا مقرنين وإنا إلى ربنا. ذلك تقولون سبحان الذي سخر لنا هذا بالرجوع والمثوب بين يدي الله جل في علا وإنا إلى ربنا صائرون. بعد ما ماتنا إلى ربنا جل في علا يسألنا عن كل ما قدمنا وما أخرنا. فهنا ينبه بالزاد على الدنيا على الزاد الأخروي أيضا كما بين الله جل في علا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قالوا إن إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون، وفيه كما قلنا بيان أولا على مظاهر الربوبية في مظاهر ربوبية الله جل في علاه، فهنا بين بمظاهر ربوبيته بتسخير هذه المخلوقات العجيبة لأن تركب عليها وتستوي على ظهرها وأن تستفيد منها بأن هذه كما قلنا مطية، يبين لك كيفية قدرة الله جل وعلا على الإعادة وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. وإن إلى ربنا لمنقلبون. قال وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هنا في يخبر الله تعالى عن المشركين عن أكاذيبهم وأن الله جل في علاه بين أنهم قد افتروا على الله إفكا وزورا وكذبا ومينا، لأنهم نسبوا البنات لله جل في علاه، نسبوا البنات لله جل في علاه ونسبوا الله ولدا، وهذا من أعظم الكفر وأقبح وأكذب. قال الله جل في علاه لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهم اتروا كذبا ومينا وزورا وجعلوا لله مما كما في سورة الأنعام قال الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك جعلوا له من قسمين البنات والبنين أخصوا أرض الاختيار وجعلوا له البنات ولهم البنين كما قال الله تعالى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. فقال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا على أنهم قالوا الملائكة بنات الله. نعم وجعلوا له من عباده من الإنسان لكفور مبين، فكفره ظاهر مبين وكفره عظيم. قرر الله بأن جعل الولد لله وجعل الشريك لله جل في علاه والند والسمي، والله والله واحد أحد سبحانه جل في علاه. قال يؤذيني ابن آدم، يشتمني ابن آدم، يقول أن لي ولد وأن الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. عفوا أنا سأجيب عن الأسئلة، لكن بأجيب عن الأسئلة بعد الدرس بعد إذنك. ثم قال جل وعلا أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وهذا إنكار عليهم غير إنكار، فيه هذا استفهام إنكاري شديد اللهجة في الإنكار، لأنه ذكر بعد تمام الإنكار قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني فهو هنا الله تعالى يقول أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، أي تعلمون ذلك الله جل وعلا اتخذ من الملائكة البنات وأصفاكم أنتم بالبنين وجعل الأخص له لكم، كما قال الله تعالى تلك إذن قسمة ضيزة. قال وإذا بشر أحدهم بنات وأصفاكم بالبنين قال مما يخلق، ولذلك قال الله تعالى ولو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ما في الله جعل واحد أحد لا صحبة له ولا ولد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجوه مسودا وهو كظيم، أي إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه الله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة، وتعلوه الكآبة من سوء ما بشر به، ويتوارى من القوم من خجله من ذلك، يقول تبارك وتعالى كيف تأنفون أنتم من ذلك وتنسبونه لله جل في علاه، كيف تأذون البنات وتريدون لصقها بالله جل في علاه، كما قال الله تعالى أو من ينشأ في الحدية وهو في الخصام غير مبين. قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجوه مسودا وهو كظيم، يعني حتى في هذه القسمة قسمة ذنبه لا يفيده بل هم عقاب على الإنكار. ظل وجوه مسودا وهو كظيم، أو المرء بأن المرأة بلبس الحرير ولبس ما يزينها وجمالها، وإذا خصمت لا تستخصم بل هي عاجزة عن إظهار الحق وهذه ودعوك الكل عاجزة، وتقول هكذا أنت متكبر، أنت لا تستطيع الحوار، أنت متكبر. وهو يقول لا، اجعلي الحوار بناء، الحوار عندما يتجاذبه أطراف الحديث ويكون فيه هدف، الهدف هو إرضاء الطرفين، فلا بد الإنسان أن يكون من العقل بمكان، أن يعد ومن الفهم بمكان ومن الدقة بمكان، يختار ما تترطب به القلوب لا ما أن تغر به الصدور، وما عندها إلا أنها تبكي وتصرخ وتتهم الآخرين. هذا الذي عند المرأة حقا في هذا الباب. ولذلك قال ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني منذ أن تكون طفلة فإنها يعني إذا خاصمت فلا عبارة لها بل هي عاجزة عن ذلك، ويكون هكذا ينسب إلى جناب الله عز وجل. فالأنثى ناقص الظاهر والباطن في الصورة والمعنى، فيكمن نقص ظهرها وصورتها ظاهرها وصورتها بلبس الحلي والزينة كان الله في عونكم. وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار، عند الانتصار لا عبارة لها ولا همة، كما قال بعض العرب وقد بشر ببنت ما هي بنعم الولد، يعني نصرها بكاء، نصرها بكاء وبرها سرقة. وقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن عبادا أشهدوا خلقهم، أي اعتقدوا فيهم ذلك فأنكر الله عليهم، فقال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. الحق هو الكلام هنا في هذا الباب. من قال بأنهم إناث؟ كيف علموا أن الملائكة إناث؟ كذبا وزور. ولذلك لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أشهدتم الخلق؟ أرأيتم خلقها؟ قالوا لا. طب كيف تقولون بأنهم بنات؟ من أين جئتم بذلك؟ وليس لهم على هذا من دليل. لكن هنا يبين الله جل وعلا بأن المرأة يعني فيها الحنو وفيها العطف فيها الطيبة، لكنها كما قلت تحتاج إلى أن تظهر جمالها بالحلي وغيره. وإذا كانت المناظرة وكانت المحاججة فإنها لا تستطيع حتى أن تعرب عما بداخلها إلا بكاء وعويلا وصراخا، وهنا تتهم الآخرين بالكبر وبغيره، وهذا ظلم بين. قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أشهدوا خلقهم، علموا أنهم خلقهم الله إناثا، فيسألهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم لا يجيبون أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم. يعني ما دام قد كذبوا وافتروا على الله جل في علاه ستكتب شهادتهم وكذبهم وخرصهم وافتراؤهم على الله جل في علاه، ولن يتركهم الله جل في علاه يكذبون ويفرون بكذبتهم، بل عقابهم وخيم وعذابهم أليم، خزي في الدنيا وعذاب وعقاب ونار تلظى في الآخرة إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة ودعوا ثبورا كثيرا، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا منها. نعم. شوف المشغبة طلع ما تستعدس هنالك ثبورا، والمقصود الخصام والمناظر أم الحرب؟ لا، المقصود الخصام والمناظر، وأنا لا تستطيع أن تناظر وأنا لا تستطيع الخصومة. لما؟ لأنه عندها عاطفة جياشة، فالعاطفة تغلب على الحكمة عندها. قال أشاهد خلقهم ستكتب شهادتهم بهذا الكذب الذي يفتروه على الله جل وعلا، ويسألون عن ذلك يوم القيامة، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، والله تعالى يعني يتوعدهم. طيب إذا كان الصوت كما تقولون، لحظة معي. طيب رجع. قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، يعني يسألون يوم القيامة، هذا تهديد كما قلنا شديد جدا وعيد أكيد بما سيحدث لهم من عقاب وعذاب يوم القيامة. جل في علاء أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. قال الله تعالى ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي لو أراد الله جل في علاء لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على صور الملائكة الذين زعموا أنهم بنات الله، فإنه عالم بذلك وهو يقررون عليه، فجمع بين أنواع كثيرة من الظلم والخطأ والزور والبهتان والكذب، أحدها أنهم جعلوا لله ندا أو جعلوا لله ولدا، تعالى الله وتقدس وتنزه، والله تعالى قد قال والله جل في علاه قد قال قولا فصلا، قد قال الله جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد رئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذة الفاضلة الأخت فيروز، كيف تعتذري؟ أنا الذي أعتذر لحضرتك، أنت فاضلة مؤدبة مهذبة، ولعلك فهمت من كلامي أمس أنني يعني أغلظ لك أو أعاتب، حضرتك فاضلة جدا وأنا قلت هذا الكلام من أول يوم، قلت أن حضرتك يعني استغفر الله ما في ما في حضرتك لا تعتذرين، أنا الذي أعتذر وأعتذر علنا. أنا في أول يوم ليتك تسمعينها في أول الأمر قلت أعتذر، الأختها فاضلة جدا حريصة جدا على العلم مهذبة جدا مؤدبة، وهذا الذي يظهر لك والله حسيبك. وقلت الأخت الأخرى حتى الذي لا تعرف العربية بل هي أخت مهذبة جدا ومؤدبة، لكن حصل خطأ في القول الذي قيل وكأنه على على يعني على السجية قيل، لكن أردت نعم استغفر الله نعم أنا ظلمت نعم أنا أعترف بظلمي. طيب أنا آسف جدا، نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك يعني في ميزان حسنات حضرتك، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، وأنا أعتذر علنا والله. فأرجو أرجو أرجو من حضرتك أن تلتمس لي عذرا، وإن كنت ظلمت فأتحلل فأستغفر الله وأعتذر لحضرتك علنا وأتراجع عن خطئي وتجاوزي واستطالتي. والله ما قصدت ذلك، قصدت أن أبين بأن لأهل العلم مكانة وأنت ممن يعرف ذلك وأتقن بذلك، لكن أنا أعتذر لحضرتك اعتذارا حرا وأرجو أن حضرتك تقبل اعتذاري وأتحلل من مظلمتي إن ظلمت، وأنت أهل أن تكرمي وأن يعني تحليني من مظلمتي. والأمر الآخر أنت من أحرص الناس على العلم وفيك ما فيك من الذكاء والفطنة والحرص، فأنا أعتذر ولا أكون سببا في قطع خير عن نفسي وعنك. ابن عباس يتكلم عن طلبة العلم ليعرف الناس كيف حاجة العالم لطلبة العلم، لا العكس. ابن عباس كان يقول بكم أكرم. أنا ما فهمت كلامك حقا وظلمتك وأعتذر من ذلك، قلت وأتحلل وأعلم من كرم خلقك وحسن أدبك أنك تحليني من هذه المظلمة، فأستغفر الله وأسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعنكم وأن يجعل ذلك يعني في ميزان حسناتكم. وأعلنها صراحة كما قلت، إن استطلت أو تجاوزت أو تعديت فأنتم أهل الخير وأهل الفضل، وأنتم طلبة العلم أفضل الناس جميعا، فالله جل وعلا يتقبل من الجميع، ولو كان هناك مظلمة أنا أتحلل منها. رضي الله عنكم وأحسن الله عليكم وأعتذر عليكم جميعا وأعتذر لجميع الإخوة والأخوات، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان الحسنات. اللهم أمين يا رب العالمين. فأنا أتحلل المظلمة استغفر الله. طيب أنا ما أستطيع أعتذر بالله، أعتذر وأكرر اعتذاري وأستغفر الله لو كان هناك منا التجاوز. فجزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم وشكر لكم، ودمتم دائما كطلبة علم دمتم دائما على حسن الخلق والرفعة والإخلاص والصدق والحرص، جعلنا الله كذلك. وكما قلت ابن عباس كان يقول لطلبة العلم بكم أكرم ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنكم وأحسن الله عليكم. طيب أنا بس ما أريد أكمل حتى أتحلل، كانت مظلمة فأحلوني بها. كفى الكرم في الإحسان بالغض عن يعني المظالم أو الأخطاء أو التجاوز، وهذا الظن فيكم وهذا الظن فيكم. رضي الله عنكم جميعا وأحسن الله إليكم ورفع مقامكم وشكر لكم، جزاكم الله خير، زادك الله حرصا. وأنا أيضا لي طلب عند حضرتك أن تبلغ اعتذاري للأخت الفاضلة داليا وتقول لها أنه ليس مقصودا شخصا بعينه أبدا في هذا الكلام، كان تأسيسا لأمر عام، ونسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا. جزاكم الله كل خير. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ليس كذلك ليس كذلك، هذا فضلكم وأدبكم جرانا إلى أن نتأدب ونتحلى بالأدب أمامكم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، نسأل الله أن يبارك في المجلس وأهل المجلس وأن يجعل ذلك مجلسا مباركا رضا لله جل وعلا. أحسن الله عليكم. إذا أنا أفهم من هذا الأدب الجم أتللت أنا من المظلمة التي وقعت فيها على ما قلتم، فأرجو ذلك. جزاكم الله خير، عليكم السلام وبركاته. الحمد لله على الحرص يا دكتورة شيماء، قلت لابد من الحرص حتى على دروس العصر. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم في هذا الباب، نفع الله بكم وأكثر من خيركم ورفع شأنكم وقدركم وثبت الإيمان في قلوبكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. اللهم أمين. الله استعملنا واستعملكم يا رب إن شاء الله. احنا قلنا بأنهم عندما جعلوا الملائكة عباد الرحمن والله أنكر عليهم أيمات إنكارهم، أولا قالوا وجعلوا قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. فأول خطأ وقعوا فيه أنهم يا رب يرضى عنكم أحسن الله إليكم وجزاكم الله كل خير زادكم رفعة وأدبا وخلقا حسنا. أي نعم نعم، هذه أخلاقيات الطلبة. نعم لهم ما لهم من الأدب الرفيع وحسن الإحسان والكرم، يخجل الإنسان صراحة أمام هذا الأدب الجم ورفعة الخلق وسمو التعامل. أنتم سادة الناس، حقا أنتم سادة الناس. أقول أول خطأ وقعوا فيه أنهم نسبوا الولد لله جل في علاه، جعلوا ولدا لله والله جل في علاه قال قد جئتم شيئا إدة تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الثاني أنهم يعني قالوا بأن الله اصطفى النساء، سبحان رب العظيم. اللهم أمين اللهم أمين، حفظكم ربي جميعا. يعني جعلوا البنات الملائكة بنات الرحمن، وهذا افتراء آخر. وأيضا عبادتهم لهم مع ذلك بأنهم صرفوا العبادة لبنات الرحمن، هم يقولون ذلك حاشا الله والواحد الأحد الفرد الصمد. فكفروا بالله ثلاث مرات، كفروا وركبوا الكفر على الكفر، واحتجاجهم أيضا بقدر الله جل وعلا. يعني يقولون لو شاء الله ما عبدناهم من دونه، يعني هم يقولون ذلك احتجاجا بالقدر. يعني هم قالوا ولو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم، وهذا سيأتي تفسيره إن شاء الله. لكنه الآن احتجاج بالقدر، يعني هم المشركون أكثرهم جبرية في هذا الباب. فنسأل الله العفو والعافية، ولذلك الله تعالى يعني أنزل بهم أليم العقاب وشديد العذاب. الفوائد المستنبطة: إن الله جعل حججهم دامغة باطلة، لأن الله تعالى بين عظيم ربوبيته بهذه الآيات التي أظهرت ربوبيته، فيقول وكيف تتخذون ولدا أو كيف تنسبون الوالد لله تعالى، وأن وهذه ربوبية الله ظاهرة أمامكم من أعماله سبحانه جل في علاه. ومن عظيم ذلك عند الله جل في علاه، أو من عظيم ربوبية الله جل في علاه، ما سخر الله جل في علاه ركوبا لكم تقطعون بها الفيافي والكفار. عليكم السلام ورحمة الله. لا إله إلا الله. طيب إن شاء الله لحظة بس. من الكفر ضرب عين القدر بعين الشر، أو ضرب عين الشر بعين القدر. من الكفر ضرب عين القدر بعين الشر. طيب لو في أسئلة تفضلوا سريعا. أشكر لكم فضلكم وهذا الأدب الجم للأخت الفاضلة، وأنا أكرر اعتذاري لحضرتك لأتك تنقلي هذا الاعتذار للأخت الأخرى، جزاكم الله خيرا. هذا فضلكم وأدبكم ورفيع وسمو أخلاقكم المعهودة المعلومة، فشكر الله لكم ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. قبل أن ندخل في كتاب السير في المهذب أريد نعم أريد لو في أسئلة تفضل.